النقطة قليلا لو تكرمتم صباح الشيخ عند العمل بالأحاديث الضعيفة هل يسرع ذلك؟ لا وافقت الأحاديث الصحيحة بمعنى فهذه الأذكار والاستغفار والتوبة من غير اعتقاد ما علق عليه في الحديث الضعيف. اللهم استعان. إذا لم يكن لها سند صحيح فلا يعمل بها؟ بمعنى صحيح، إذا كان معنى صحيح لا. إذا كان معنى صحيح يعمل بها ولا بأس. اللهم استعان، اللهم استعان. لكن غير اعتقاد ما جاء الحديث. اللهم يفعل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.